صلت وعدت مناقبه. يا رب صلي على النبي، الليل يسري كواكبه، ومن يصلي على النبي يخفف الله مصائبه. قلبي بطه متيم، زار النبي وهو محرم، وسال في العين زمزم، في الخد أمطر سحائبه. يا رب صلي على النبي، الليل يسري كواكبه، ومن يصلي على النبي يخفف الله مصائبه. بالبيت قد طفت والمقام، وسال دمعي كما الغمام، حتى انجلى الحزن والسقام، ونال قلبي مآربه. يا رب صلي على النبي، الليل يسري كواكبه، ومن يصلي على النبي يخفف الله مصائبه. ذكرت طه وما مضى، والخيل والجند والعدا، والعنكبوت بالخيوط نفى، في الغار طه وصاحبه. يا رب صلي على النبي، الليل يسري كواكبه، ومن يصلي على النبي يخفف الله مصائبه. ذكرت يا يثرب ومن نزل، مهاجرا يحمل الأمل، في كفه الخير والعمل، والنور يعلو مراكبه. يا رب صلي على النبي، من الليل يسري كواكبه، ومن يصلي على النبي يخفف الله.